يقترن بالحج والعمرة وكان قارن طبعا وال يعني جمع بين الحج والعمرة بإيه بنية يعني واحدة. فدي أربع عمرات يعني وكلها كانت في ذي القعدة. فالقضية التي قاض عليها قريش وليس المراد بالقضية أنها قضاء يعني عن عمرة الإيه الحديبية لأنها معدودة من عمرات النبي صلى الله عليه وسلم. لو نوى العمرة وأحصر يعني منع بعدو أو مرض فإن أمكنه أن يرسل كان معه حد يرسله إلى مكة يذبح في مكة فيرسله، إن لم يرسل لم يتمكن فينحره أو يذبح حيث يعني أحصر ويتحلل يعني من عمرته. تضمن الصلح كذلك يعني أن من أسلم يعني من أهل مكة وذهب إلى المدينة عليه أن يرضوه مرة ثانية، ومن ارتد من المسلمين في المدينة وذهب إلى مكة ليس عليهم أن يرضوه. طبعا بعض الصحابة يعني على رأسهم عمر يعني استشعر هذا في غبن فاحش للمسلمين وقال ألسنا على الحق أليس على الباطل على ما نعطي الدنية يعني في ديننا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولن يضيعني وإلزم غرزك يعني خليك في مكانك. فذهب إلى أبي بكر فأجاب بنفس الجواب، أن أبو بكر كان أعلم الناس بالشرع أنه كان أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نفس الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم في عودتي من الحديبية نزل إن فتحنا لك فتحا مبينا، الصورة كلها فتوحات وبشارات للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فنادى على عمر وقرأ عليه يعني سورة الإيه الفتح أو فاتح سورة الإيه الفتح، وقال بعض الصحابة أنتم تعدون يعني فتح مكة يعني هو الفتح وكنا نعد صلح الحديبية هو الفتح. ليه؟ لأن يعني لما أمن الناس بعضهم بعضا فكان وقت تنشر فيه الدعوة وعرض للإسلام وناس دخل ناس كثيرون في الإسلام، واستمر هذا الصلح من ذي القعدة من السنة السادسة إلى فتح مكة يعني في رمضان من السنة الثامنة. وكانت خزاعة قد دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلوا في حلف قريش بجانب قريش، فعادت بنو بكر على خزاعة فعانت قريش بني بكر على خزاعة، فكان هذا نقضا للعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا السبب يعني في خروج المسلمين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع 10,000 في رمضان من السنة الثامنة من أجل فتح مكة. بعد ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفق مع سعيد بن عمرو على بنود صلح، طبعا الوحي أقر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال، ولكن بالنسبة للنساء لو امرأة يعني أسلمت في مكة وهاجرت يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لا يجوز له أن يرضها إلى المشركين لأنها لا تحل لهم ولا يحلون لها. هذا الذي نسخ يعني من هذا الاتفاق. أبو جندل ابن سعيد بن عمرو وهم لسه ما أنهوش الكتاب لسه في مجلس العقد أو مجلس الاتفاق، فجاء أبو جندل يريد أن ينضم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. وده يبدو أن كان هو السبب اللي قاله أن أي حد يجي ترده لنا ولو حد جاء من عندكم مش هنرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن لم نقض الكتاب بعد، قال له خلاص لسه احنا في مجلس العقد أو مجلس الاتفاق. فقال فوالله إذا لم أصلحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي، قال ما أنا بمجزه لك، قال بل فافعل، قال ما أنا فاعل، قال مكرز بل قد أجزناه لك. هو سيدنا عمر يعني قاعد يجي قدامه بالسيف كده يعني ويقول له إنما دمه دم كلب، يعني عايز ياخد السيف وإيه ويقتل أباه وخلاص بينضم المسلمين. قال فضن بأبيه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد في الطريق ورجع في الطريق نزلت سورة الفتح، ثم يعني رجع طبعا أبو جندل يعني إلى مكة. و إن فتحنا لك فتحا مكة هي صلح الحديبية، المراد بها صلح الحديبية من شو فتح مكة اللي هو لأنها كانت سبب للإيل الفتح، وأيضا كان فيها فتح دخول ناس كثيرين في دين الله عز وجل. المهم أبو بصير أسلم وجلس على سيف البحر ولحق به أبو جندل. والقريش اللي اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يجيبش لواحد أسلم وراح المدينة يرده إلى مكة. فهؤلاء عملوا زي إيه يعني، جلسوا يعني يقطعون على قريش تجارتها، حتى ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون يعني منه يعني أن يضمهم يعني إليه. يعني هم نفسهم اللي رجعوا في هذا البند الذي يعني ظهر أن كان فيه إجحافا بالإيه بالمسلمين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتفق مع قريش على أن يعود أمر الصحابة بالحلق وحصره، فما استيسر من الهدي. والصحابة من شدة الغم يعني ما نفذوا الأمر، يعني حتى كرره ثلاثا ودخل على أم سلمة فقال هلك الناس، فسألته لماذا، فقال أنه يأمرهم أن يحلقوا ولم يفعلوا. فكانت أم سلمة وكانت من عقلاء النساء يعني قالت النبي صلى الله عليه وسلم اخرج ولا تكلم أحدا وأمر حالقك أن يحلقك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة وأمر الحلق أن يحلقه، فلما رأى الصحابة ذلك يعني صار يحلق بعضهم لبعض حتى كادوا يقتلون يعني بعضهم بعضا يعني غما، طبعا يعني لرغبتهم في يعني العمرة والصدهم عن البيت. فدي نبذة عن صلح الحديبية. وكما قلنا كانت في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة. ما بين صلح الحديبية وفتح مكة غزوة ذات القرد. قال البخاري وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. لقاح اللي هي الإبل يعني ذات أو النوق ذات اللبن، قبيلة قبل خيبر بثلاث، يعني هم خرجوا منها إلى خيبر، غزوة خيبر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني برضه هنضمها للأحداث العظيمة، إن احنا قلنا إن بدر بعدها إيه بنو قينقاع، وأحد بعدها النضير، والأحزاب بعدها قريظة. هنقول برضه صلح الحديبية بعده إيه خيبر، غزوة من الغزوات مع إيه مع اليهود. طبعا الثلاثة الأولانيين كانوا في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتفق يعني مع قريش تفرغ إلى اليهود خيبر. وبس كان قبل غزوة خيبر هناك غزوة اسمها ذات القرن، أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم يعني على إبل النبي صلى الله عليه وسلم، إبل الصدقة، يعني قبل خيبر بثلاث. قال ابن القيم هذه الغزوة كانت بعد الحديبية، وقد وهم فيها جماعة من أهل السير فذكروا أنها كانت قبل الحديبية. والدليل على صحة ما قلناه ما رواه الإمام أحمد والحسن بن سفيان عن أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلم عن أبيه قال قدمت المدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خرجت أنا ورباح بفرس لطلحة أندي مع الإبل، فلما كان بغلس، غلس يعني ظلمة، أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها وساق القصة رواها مسلم. دي القصة مختصرة، القصة مطولة رواها مسلم أيضا في قصة مبايعة سلمة الحديبية، وكذلك غزوة خيبر في خبر واحد. أما القصة مختصرة فعن يزيد بن عبيد الله قال سمعت سلمة بن أكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، الأولى اللي هي صلاة الإيه الفجر، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبل ترعى بذي قرد، قال فلقياني غلام عبد الرحمن بن عوف فقال أخذ لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتسرقت الإيه الجمال، فقلت من أخذها، قال غطفان، غطفان يعني كانت يعني لم تدخل في الإسلام بعد، قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا، قال فأسمعت ما بين لبتي المدينة، اللبة اللي هي إيه الأرض ذات الحجارة السوداء أو تعلو حجارة سوداء، فقال يا صباحا ثلاث مرات يقول فأسمعت ما بين لبتي المدينة من غير ميكروفون يعني، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرب وقد أخذوا يسوقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يقولون الرضع اللئام يعني اليوم يوم اللئام يعني ده يومكم، وسمي اللئيم سموا بالرضع لأنهم يعني بيقولوا إن هم إيه يعني كانوا يرضعون من يعني من الناقة أو يعني حتى لا يشعر اليتيم أو الفقراء بالإيه بنزول اللبن يعني يأخذون منه فارتجز حتى استنقذت اللقاح منهم يعني قاعد يجري وراهم ويضربهم ويقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع وكان عداء يعني سريع العد فأخذ اللقاح وأخذ منهم 30 بردة زي عباية يعني كانوا يتخافون هو بيجري وراهم هو الوحد فسابوا الإبل كلها وأرادوا أن يتخففوا من أحمالهم فألقوا 30 بردة قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فقلت يا نبي الله إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش يعني هم حتى كانوا عايزين يشربوا وجمع المية ما قدروش يشربوا فبعث إليهم الساعة قال يا ابن الأكوع ملكت فاسجع يعني فاعفوا عنهم قالوا انت خلاص انتصرت فسيبهم قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقتي حتى دخلنا المدينة. أما الرواية المطولة فعن إياس بن سلمة لأن فيها أيضا قصة خيبر وذات القرد وخيبر سوف نقتصر على الجزء الخاص بذات قرد. قال سلمة رضي الله عنه سلام للأكوع ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فخرجت معه فرس طلحة ونديه مع أذور فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهري لابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم فذكر القصة ولحق به النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذبحوا ناقة وأكلوا يعني منها في الطريق العودة يعني قال من يسابق يعني فقال له أحدهم ألا يعني تشرف شريفا أو تكرم كريما فقال لا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم نفله يعني أعطاه زيادة عن حقه في الإيه يعني على سبيل النفل. وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب وقفات تربوية مع السيرة النبوية لفضيلة شيخنا الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. وقبل أن نبدأ فيه أحب أن ننبه إخواننا الذين يريدون أن يفتحوا فروعا لدار المحدثين عندهم، ودار المحدثون دار المحدثين هذه عبارة عن من يحفظ القرآن كاملا يدخل في حفظ الجمع بين الصحيحين، فلو حفظ صفحة واحدة في اليوم يحفظ المتفق عليه في سنتين، ولو حفظ صفحتين يوميا يحفظ المتفق عليه في سنة واحدة. أما من لم يحفظ القرآن الكريم فسوف يدخل في كتاب صحيح الأذكار، وكلا الطائفتين يأخذان كتاب صحيح الآداب الإسلامية لكي يتربوا على الآداب التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه. من يريد أن يفتح دار المحدثين في بلدي فالشروط يوفر على الأقل 5، على الأقل 10 يحفظون كتاب الله عز وجل كاملا، و15 ممن لم يختم القرآن هذا على الأقل، ويتصل بالأخ منسق دار المحدثين المسؤول عنها 011-43-29-84-21 011-43-29-84-21 البشمهندس أحمد سامي المسؤول عن دار المحدثين. كل من يريد أن يفتح فرعا يمكن أن يتصل به وبنعطيه الكتب مجانا، وبيبدأ إن شاء الله الأخ المسؤول بيعرفه الطريقة. لكن لا يقل الحفاظ عن لا يقل حفاظ القرآن عن 5 الخاتمين، عن 5 عفوا، والغير خاتمين لا يقلون عن 15 فردا. 011-43-29-84-21 نواصل مع شيخنا حفظه الله. وكذلك النساء من أراد تفتح أيضا تتصل بهذا ويرتب إن شاء الله مع البشمهندس أحمد سامي. تفضل. وصلنا إلى غزوة خيبر، فتح خيبر، وهي في الفترة بين صلح الحديبية في ذي القعدة وفتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. والله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فقيل مراد بها غنائم خيبر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى صار إلى خيبر في المحرم. محرم من سنة كام؟ سنة 7، لأن الحديبية كانت في ذي القعدة من السنة 6، فهو في المحرم من السنة 7 خرج يعني إلى خيبر، فنزل بالرجيع واد بين خيبر وغطفان، فتخوف أن تمدهم غطفان فبات به حتى أصبح فغدا إليهم. فدخل خيبر ليلا، وكان إذا وصل ليلا لا يقاتل حتى يصبح. ففوجئ يهود خيبر وهم ذاهبون إلى حروثهم بمساحيهم وأعلاد زروعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: محمد والخميس. خميس يعني الجيش، يعني فوجئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش، فقالوا: محمد والخميس. واستبشر النبي صلى الله عليه وسلم برؤية آلات الزراعة والهدم، فاستبشر بخراب خيبر، قال: الله أكبر، لقد خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. في بعض الروايات: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الصحابة يدكون ليلتهم أيهم يعطاه، زي ما نقول مثلا بكرة ندي جايزة يعني لواحد بيحب ربنا وربنا بيحب، طبعا الناس مش هتنام طول الليل. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقال: هو يشتكي عينه يا رسول الله. فأمر به فأتي فبصق في عينه فبرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. فقلنا أن هم هنا غلب أظن أنه لم تبلغهم الدعوة، فأمره بالدعوة بالإسلام إلى الإسلام. غير بني المصطلق أغار عليهم وهم غرون، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم بها الإبل الحمراء، وهي أنفس الأموال عند العرب. روى مسلم من حديث يعني سلمة، ده أيضا في صحيح مسلم تكملة الحديث، سلمة في غزوة ذات قرد يقول: حتى خرجنا على خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل عمي عامر بن الأكوع يرتجز يقول: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا عامر بن الأكوع. فقال: غفر لك ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قالش الواحد غفر لك ربك إلا نال الشهادة. فقال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله، لولا متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر قال: خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفي ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: وبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال: فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، يسفل يعني يضربه ضربة من أسفل إلى أعلى، فأتت خطأ يعني على عامر فكانت فيها نفسه يعني، فمات من هذه الضربة. فبعض الناس قالوا يعني حبط عمل عامر، قتل نفسه. فلما سأل سلمة بن الأكوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال ذلك؟ قالوا: ناس، قلت ناس من أصحابه. قال: كذب من قال ذلك، كذب يعني أخطأ، مش معنى كذب أنه تعمد الكذب، أن الصحابة لم يؤثر عنهم كذبة يعني واحدة، بل كانوا أصدق الناس أقوالا وأحوالا وأعمالا. قال بل له أجره مرتين، ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لأعطينا راية غدا، لأعطينا راية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت به أقوده، يدل أنه كان مرض شديد كان شايف السك وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب، فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة. كان علي بن أبي طالب كان قصير وبطين وكان أصلع، فكأنه بيخوفه بمنظره يعني، بيقول له أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله، يعني بيديله ضرب على رأسه في إيه فلق رأسه، ثم كان الفتح على يديه. وقال بعضهم أن من قتل مرحبا محمد بن مسلمة، ولكن ما في الصحيح والصحيح. وقال الحاكم في المستدرك إن الأخبار متواترة بأسانيد كثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غنائم كثيرة جدا من خيبر وقسم غنائم خيبر 63 سهما، فقسم نصف هذه الأسهم 180 سهم على الغانمين وأبقى 180 سهم لنوائب المسلمين. وطبعا الصحابة مشغولين بالجهاد يعني، كما قال عمر ما ومكة لما فتح مكة ما قسم مكة، فهو يرجع فيها لرأي الإمام. ولذلك بعض الناس قالوا أن مكة فتحت يعني صلحا وليس عنه، وأنه لم يقسمها ولأنها دار نسك، وهي يعني كما قال عن منى مناخ من سبق. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر وأبقى النصف الثاني لمصالح المسلمين وصالح أهل خيبر على المزارعة. لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر أتى جعفر بن أبي طالب، وكان من الذين هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة، ومعه أبو موسى الأشعري وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن الصحابة في أن يقسم لهم من غنائم يعني خيبر. من الأحداث أيضا في غزوة خيبر الشاة المسمومة التي أهدتها امرأة سلام بن مشكم اليهودية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت أي جزء من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل ذراع فأكثرت فيه من السم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. وسئلت المرأة يعني عن سبب يعني هذا الفعل، فقالت إن كان يعني كاذبا استرحنا منه، وإن كان صادقا لم يضره، وتبين لها أنه صادق أنه فعلا يعني علم أن الشاة مسمومة. فهل دخلت الإسلام؟ ما دخلت. وكذا اليهود يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن الحسد والعند يمنعهم من من الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعفو يعني عمن أساء إلى شخصية الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن يغضب إذا انتهكت حرمات الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها، ولكن لما قتل يعني صاحبه من هذه الأكلة قتلها يعني به. من ذلك تحريم لحوم الحمر، الحمر الإنسية يعني الحمر الوحشية، الحمار المخطط اللي هو في الصحراء وهو شبيه بالفرس، والفرس أيضا راجح جواز أكله، ولكن العرب ما كانت يعني تذبح الفرسان لأنهم يقاتلون عليها، استعمل في الجاد من آلات الحرب والقتال، فكانوا يبقونها للقتال. ولكن محرم الحمر الإنسية أو الأهلية التي تربى في البيوت الموجودة عندنا، ولكن الحمار الوحشي أو المخطط فجائز يعني أكله. وحرم زواج المتعة والزواج المؤقت اللي بتبيحه الشيعة الآن، أن واحد يتزوج واحدة لمدة أسبوع 18 أيام يعطيها ثوب مثلا، ثم بنهاية المدة تبين يعني منه. وكانت اشتدت على الصحابة العزوبة لكثرة السفر والجهاد، فرخص له في المتعة ثم يعني نهى عنها، وكان يعني آخر ذلك أنه هو نهاها نهي مؤبد يعني بحيث ان هي ينصرت زواجا غير معترف به فلا فرق بينها وبين الزنا لانه ليس من الزواج الايه المشروع. هنصلي ولا نكمل؟ وصلنا لعمرة القضية. قلنا هي كانت بعد الحديبية بإيه؟ بسنة. فالحديبية كانت في كام؟ في ذي القعدة من السنة السادسة. يبقى عمرة القضية في ذي القعدة من السنة السابعة. فسميت القضية لأنها قاضى قريشا عليها لما صد عن الإيه؟ عن البيت. قال الحافظ وقال الحاكم في الإكليل تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وألا يختلف منها أحد. شهد الحديبية فخرجوا إلا من استشهد وخرج معه آخرون معتمرون فكانت عدتهم 2000 سوى النساء والصبيان. الحديبية كانوا كام؟ 1400 يعني. فخرجوا إلى استشهد عن ابن شهاب قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية أمر أصحابه فقال اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف. وطبعا كانت أول مرة يخش بقى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدخلون مكة، فكانت المدينة كان فيها وباء، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني أن تصح المدينة وأن ينتقل وباء الذي بها إلى الجحفة. فالمشركون يعني قالوا سوف يأتي محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وقد أوهنتهم حمى يثرب، الوباء والمرض زي الملاريا أو شيء من ذلك يعني في المدينة. فحتى يظهروا الجلد وحتى يشاهدوا قوة المسلمين لأنهم سوف يأتون مع ذلك فاتحين غانمين، فأمرهم أن يكشفوا يعني عن الكتف الأيمن وأن يرملوا الرمل اللي هو الضباع والرمل اللي هو الإسراع في المشي. كان الصحابة طبعا بيطوفوا بالبيت والمشركين جالسين ناحية الحجر، بحيث أن الصحابة هم مرين بين الحجر الأسود والركن اليماني الذي قبله يعني يكونوا مسطورين على المشركين، فكانوا يمشون في هذه المسافة ويتحركون بقوة في بقية الأضلاع. فالرمل في ثلاثة أشواط الأولى ما عدا ما بين الركنين اليمنيين اللي هم ناحية اليمن، أن الكعبة فيها ركنين يمنيين اللي هم جنوبيين اليمن تحت والشام فوق، وركنين شماليين أو شاميين اللي هم فيهم الحجر حجر إسماعيل. فأمر أصحابه فقال اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف ليري المشركين جلدهم أو ليرى المشركين ليري المشركين جلدهم قوتهم، وكان يكيدهم بكل ما استطاع. فانكفأ أهل مكة الرجال والنساء ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت، وعبد الله بن رواحة يرتجز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متوحشا بالسيف يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، أنا الشهيد أنه رسوله، فاليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وبعث رجالا من أشراف مكة كراهية أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيظا وحنقا ونفاسة وحسدا، خرجوا إلى نواحي مكة فكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسكه وأقام ثلاثا، وكان اتفاق أيضا أنه يدخل بسلاح الراكب ولا يمكث فيه أكثر من 3 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أولى من أوفى بالإيه بالعهود. فأبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو أبلغوا علي بن أبي طالب أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يعني قد مكث الأيام الإيه الثلاثة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه في الخروج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، هي طبعا بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لشرف النبي صلى الله عليه وسلم وللسن كما قالت يعني خديجة يا عم اسمع من ابن أخيك، مع أن ورقة بن نوفل كان ابن عمها ما كانش عمها، ولكن باب التوقير يعني. فتخاصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أخذتها هي بنت عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحت، يعني علقت بها من جهتين. وقال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال خالة منزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، طيب خاطر خاطرهما. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. غزوة مؤتة كانت في جمادى الأولى سنة ثمان، ما قلنا خيبر كانت في إيه؟ في المحرم. كانت في بداية الإيه؟ في بداية سنة سبعة في المحرم، والقضية كانت في ذي القعدة سنة سبعة. غزوة مؤتة كانت بعدها بقى في جمادى الأولى سنة ثمان، وصلنا لسنة ثمانية من الهجرة. وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الكتاب، بعث الحارث بن عمير الأسدي أحد بني لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرة، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثق رباطا، ثم قدمه فضرب عنقه ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، فاشتد ذلك عليه حين بلغ الخبر فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وودع الناس قواد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا إلى معان من أرض الشام بلغهم يعني أن الروم يعني خرجوا يعني في 100,000، وانضم إليهم 100,000 من العرب المستعربة في شمال الجزيرة، وكان عدد الصحابة في هذه الغزوة 3,000. فوجدوا المعركة يعني غير متكافئة تماما، يعني 3 قدام 100,000 أو 200,000. فقالوا نمكث هنا ونرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا، فإما أن يودنا بمدد وإما أن يأمرنا فنمضي لأمره. فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال إن الذي يعني تخافون منه للذي خرجتم تطلبونه الشهادة في سبيل الله. فالمهم شجعهم على القتال، وكل نفس السلام يقول يعني لو قتل فلان يبقى فلان يبقى إيه، فهم إن هذا يتضمن إنهم لابد أن يدخلوا الإيه المعركة. قالوا أما زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم من قصة السهام، 100,000 قدام 3,000، يعني شوف كم سهم موجه للقائد، شاط في رماح القوم يعني لا يدرون يعني كيف قتل. فأخذ راية القائد الثاني جعفر بن أبي رواحة، جعفر بن أبي طالب، فاقتحم على فرس له شقراء ثم عقراء، دي عملية استشهادية أو بطولية، دخل بالفرس في وسط الروم وضرب بالسيف رقبة الفرس حيث أنه يقطع نفسه سبيل العودة، هو مقتول مقتول ولكن يقتل ما شاء الله يعني من الكفار. وأخذ يقاتل وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. حمل الراية بيمينه فقطعت يمينه، فحملها بيساره فقطعت يساره، فحملها بين عضديه فضربه الرجل بالسيف فقسمه نصفين، وجدوا به 90 ما بين ضربة وطعنة ورمي. فأخذ الراية القائد الثالث عبد الله بن رواحة، يعني ملاحظ أنه هو اللي شجعهم ولكنه تردد بعض التردد، وثم أعطاه ابن عم له عرقا، العرق اللي هو العظم عليه قليل من اللحم، فنهس منه نهسة أو نهستين ثم ألقى به وقال وأنت في الدنيا. ثم استنزل نفسه فقال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. وقال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد لقيتي، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما، يعني فعل صاحبيه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، إن تفعلي فعلهما هديتي. النبي صلى الله عليه وسلم جالس يعني بين الصحابة في مسجد المدينة، لا أقول ينقل على الهواء، مش بين المعركة على الهواء، بل ما هو يعني أفضل من ذلك بالوحي الصادق.